زادت من علم. لذا قال ربنا سبحانه وتعالى: إنا لننصر رسلنا. النصر يتنزل على الرسل والذين آمنوا على طائفة من أهل الإيمان. أنت يا رب في الحياة الدنيا من الممكن عبد الله أن تحضر وترى النصر بعينك وتكون شاهدا على هذا النصر، ومن الممكن أن يقوم الأشهاد في الحياة الدنيا، ويوم يقوم الأشهاد من الممكن أيضا أن لا ترى هذا النصر وأن لا تحضر هذا النصر. لذلك من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بنا أنه لم يحاسبنا لماذا انتصرنا ولماذا لم ننتصر. لن يحاسبك الله على ذلك، لن يحاسبك لماذا انهزمت ولماذا لم تنتصر ولماذا لم ترفع الراية في عهدك، بل ستحاسب على ما قدمت وعلى ما بذلت وعلى ما أخذت بالأسباب. ذلك لما قال ربنا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه، في واحد مات ما شافش النصر، ومنهم من ينتظر، هذا الذي حضر النصر وشهد فرحة هذا النصر، ومع ذلك دعكهم الله تبارك وتعالى ووصفهم بأنهم رجال. القاسم المشترك بينهم: وما بدلوا تبديلا. الكل منهم على أمر الله تبارك وتعالى وعلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم. بل نراهم في آلهتنا ليس كما يظن البعض أنها حرب أرض، وأنهم يريدون أرضا، وأنهم يريدون إخلاء هذه القطعة المباركة كما يظن كثير من الناس، ولكن الحرب في أصلها على دين الله تبارك وتعالى، والحرب على مقدسات المسلمين، والحرب على عقائد أهل الإسلام، لا كما يخيل كثير من أهل الإعلام أن الحرب حرب أرض، ولكن الحرب حرب إسلام ومهم واضحة جلية ليس يراها أحد يعقل إلا وقال ذلك. ما كان الحرب أرض كتكون كهذه، إنما هي حرب على العقائد وحرب على الدين. لذا من رحمة ربنا سبحانه وتعالى أن النصر يكون من عنده عز وجل. قال ربنا: وما النصر إلا من عند الله، ألا إن نصر الله قريب. ولو نسب الله عز وجل النصر إلى الناس لبغوا، ولكنه حتى يعلمنا أن النصر دائما يكون من عنده سبحانه وتعالى. لذا التمسك بأوامر الله تبارك وتعالى هي بداية طريق النصر. ليس لنا إلا ذلك وليس لنا غير ذلك. ذهب رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه الفقر. في واحد وقت النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه شدة الفقر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسد بردة له في جوف الكعب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بصف كده وقاعد في جوف الكعب. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم واحمر وجهه، فقال: والله ليتمن الله هذا الامر. انه فقال صلى الله عليه وسلم: انه كان يؤتى بالرجل في من كان قبله، يؤتى بالرجل فيشق نصفين ويمشط بأنشاط الحديد بين لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دين الله من شيء، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنم. راجل رايح يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم شدة الفقر، فقال له النبي: يا هذا، إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل ويمشط بأمشاط الحديد بين لحمه وعظمه بعد أن يقسموه نصفين ما يرجع عن دين الله تبارك وتعالى. طب المشكلة فين يا رسول الله؟ لكنكم قوم تستعجلون. لكن إنكم قوم تستعجلون نصر الله تبارك وتعالى وتستعجلون النتائج، وما بذلنا لهذه النتيجة من شيء، وما قدمنا لدين الله تبارك وتعالى من شيء. في هذا الموطن كان نائب من سمع الكلام ده سيدنا خباب بن الأرض رضي الله عنه، بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم وبعدما مات أبو بكر في عهد عمر، ذهب خباب إلى النبي إلى سيدنا عمر رضي الله عنه، فوجد عمر في جسده برص عافانا الله وإياه. شوف سيدنا خباب اللي كان نائب مع النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لكنكم قوم تستعجلون. فسيدنا عمر يقول له يا خباب ماذا فعل بي؟ كالمشركين عملوا فيك ايه؟ فقال له يا امير المؤمنين كان المشركون ينفذون النار ويضعونني عليها فلا يطفئ النار الا ودق ظهري. يا رسول الله يا امير المؤمنين المشركين كانوا بيولعوا النار ويحطوني عليها، اللي بيطفي النار الميه اللي بتنزل من ظهري. هو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول له ايه؟ ولكنكم قوم تستعجلون. من يريد نصرا يقدم له ويغفر له. من يريد نصرا يقدم له طاعه لله تبارك وتعالى. قال ربنا يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصر. نصره الله تبارك وتعالى في طاعته. طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك حينما قال ربنا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. حينما كان يدخل صلاح الدين وهو يحرر أيضا بيت المقدس، يدخل على الخيام ليلا فيجد أناسا يتعبدون لله بقيام الليل وبقراءة القرآن، فيقول لهم من هنا يأتي النصر. ثم يدخل على خيمة أخرى يجدهم يتكلمون فيما لا يفيد ولا ينفع، فيقول لهم من هنا تأتي الهزيمة. الحرب ما كانت أبدا، ما كانت حرب للمسلمين يوما ما بعدة وعدم. لو كنت شوف تاريخ المسلمين لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، ستجد أن المسلمين ما دخلوا حربا متكافئة. عمر أهل الإسلام ما دخلوا حرب زيهم زي جيش العدو. لو قرأت التاريخ ستجد ذلك، ومع ذلك يحققون الانتصارات. لماذا؟ لأن العقيدة قوية والتمسك بأمر الله تبارك وتعالى هو السبب الرئيسي والسبب الأعظم للنصر. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. الثبات على أمر الله تبارك وتعالى، والثبات على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلنا لهم ثبات قدره الله لهم، ولكننا نريد نحن أن نثبت على طاعة الله تبارك وتعالى، ونريد أن نتمسك بأمر الله عز وجل. انظر إلى عمر رضي الله عنه وهو في طريقه إلى بيت المقدس حتى يتسلم مفاتيحه. فيدخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بثيابه مرقعة، ويدخل على بعير يتناوبه هو وخادمه، ويدخل وقدماه ملطختان بالطين. أمير المؤمنين يذهب ليتسلم مفاتيح بيت المقدس على هذه الصورة، فمر على أبو عبيدة، وأبو عبيدة كان قائد الجند، فقال له أبو عبيدة بلغة الخائف على قائده وبلغة رجل يرفع دين الله تبارك وتعالى، يقول له يا أمير المؤمنين أخشى أن يراك القوم هكذا فينتقصون. يا عمر أنت صورة الإسلام، أنت واجهة المسلمين، هتخش على الناس كده؟ هتخش على الناس بالدم مرقعة ورجلك معكوكة طين وبعير بتتناوله أنت وغلامك أو أنت وخادمك، وهتدخل وأنت الدور على خادمك هو اللي يركب الفرس أو يركب البعير تسمع كده تسمع أنت كده تقول الله ده أبو عبيدة كان منعم وكان بقى عنده من الأموال ما له. يقول أهل السير فدخل عمر خيمة أبو عبيدة. لما أقول لك ما عم تلبس كده لك تعمل كلمة تنظف نفسك شوية تجي بقى تخش عندي بقى كده أضخم الأشياء. فدخل عمر رضي الله عنه خيمة أبو عبيدة فما وجد إلا بساطا خشنا وكيسا به بعض من كسر الخبز المجفف. يعني الحل من ايه؟ الحل من بعضه. فقال عمر رضي الله عنه يا أبا عبيدة والله لو قالها غيرك لعلمته بالدرة. واحد ثاني بيقول الكلام ده يا أبو عبيدة أنا ضربته بالدرة. يا أبا عبيدة لقد كنا أذل الناس وأحقر الناس فأعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. ده اسمه ايه؟ ده اسمه ثبات. ودخل عمر رضي الله عنه على هيئته وفتح بيت المقدس ورجع إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. على طول ثبات على أمر الله تبارك وتعالى يعطيك أغلى مما كنت تتمنى. آخر حاجة أنت كنت تتمناها فإذا تثبت على أمر الله يعطيك الله أكثر وأكثر. صلاح الدين الأيوبي في نفس هذا الموقف ايضا يذهب الى فتح بيت المقدس بعدما تحالفت كل قوى الشرك عليه الذي دفعه الى ذلك. دفعه الى ذلك ايه؟ ان هناك مجموعه من اهل مصر بلغوا او قصدوا بيت الله الحرام. مجموعه من الحجاج خرج من مصر راح تحج بيت الله الحرام فخرج عليهم رجل صليبي يدعى الناس. قبيلة حجاج ماشية خرج عليها أرناب قتلهم جميعا وهو يقتلهم كان يقول لهم أين محمدكم ينصركم. كان بيقول لهم كده تعالوا فين محمد بتاعكم ينصركم أين محمدكم ينصركم. فوصل الأمر إلى صلاح الدين فجهز جيشا وخرج على رأسه وأسر بالرأس مسك أرناب كده فقال له كنت تقول لهم أين محمدكم ينصركم فأنا وكيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفصل رقبته عن جسده. صلاح الدين الأيوبي خرج لماذا؟ خرج لنصرة دين الله تبارك وتعالى. لم يخرج لنفسه لم يخرج لنجد شخصي ولا حتى يذكره التاريخ لما هو رجل ثابت على أمر الله وعلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج لنصرة هذا الدين ولرفعة شأن هذا الدين. إذا لقيتم فئة فاثبتوا ثبات في الميدان وثبات على طاعة الله تبارك وتعالى. إيه كمان؟ واذكروا الله كثيرا. واذكروا الله كثيرا حرب ودماء وقتل وتشريد وعدة وعذاب وبتقول لي واذكروا الله كثيرا. ذكر الله حتى هنا نعم ما أحب الله أمرا كما قال أحد السلف أعظم من قراءة القرآن وذكر الله. أعظم الأمور اللي ربنا سبحانه وتعالى يحبها أن يقرأ العبد القرآن وأن يذكر الله. مش ذكر الله بس واذكر الله إيه؟ كثيرا يعني تقعد تذكر كده تفضي نفسك وتقعد تذكر. لو تأملنا في حالنا وفي ذكرنا هل كان لإخواننا نصيب في دعائنا ونصيب في ذكرنا؟ إحنا بنركع كم ركعة ونذكر كم سجدة في الفرائض بس في اليوم والليلة هل كان لهم نصيب في ذكرنا؟ كان لهم نصيب في دعائنا؟ هل خصص كل واحد منا وقتا حتى يتضرع فيه بالدعاء الى الله لنصره هؤلاء القوم ولان يرفع الله تبارك وتعالى عنهم ما نزل به؟ كل واحد يبص لنفسه. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. شوف سيدنا زكريا سيدنا زكريا لما بشره الله بيحيى شوف الامر عظيم قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا وإيه واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. الذكر يكون عند الأمور العظيمة. واعلم عبد الله كما قال أهل العلم مقدار نصرك بمقدار ذكرك. مقدار نصرك بمقدار ذكرك لله تبارك وتعالى. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإيه كمان يا رب؟ وأطيعوا الله ورسوله. طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجدك الله حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك. من الممكن أن أكون أنا وأنت سبب في تأخر النصر بمعصيتي وبمعصيتنا وببعدنا عن أمر ربنا سبحانه وتعالى وببعدنا عن اتباع أوامر نبينا صلى الله عليه وسلم. فطاعتنا لله وللرسول من أهم الأسباب التي ينصر الله تبارك وتعالى بها هذه القضية، وأن ينصر الله تبارك وتعالى بها هؤلاء القوم. وأطيعوا الله ورسوله من طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أن ننتصر على شهواتنا وأن ننتصر على ملذاتنا. ننتصر على شهواتي ازاي؟ وأنتصر على ملذاتي ازاي؟ ملذية شهوة، الشهوة دي بتتلخص إن أنا ممكن أكون أشتهي أمراً هو من إنتاج هؤلاء الصهاينة الملاعين. أريد أن ألبس فيا أو ألبس ملابساً من صناعة هؤلاء الصهاينة الملاعين. طب أنتصر على شهواتي ازاي؟ المقاطعة. المقاطعة ده من أهم الأمور التي سيقف بها العبد بين يدي الله يوم القيامة. يا رب أنا كنت بحب الأكل الفلاني والمشروب الفلاني والزي الفلاني والماركة الفلانية وما عملتش كده يا رب ابتغاء وجهك ونصرة لإخواني. بس ولا تستصغر حجم مالك ولا تستصغر حجم ما رزقك الله تبارك وتعالى به. ما تقولش يا عم ده بتاع 20 جنيه ده بتاع 10 جنيه. لا، اعلم عبد الله ان هذه من اهم الامور التي يقدمها العبد لله تبارك وتعالى، ان ينتصر على شهواته وان ينتصر على ملذاته حتى ينصره الله تبارك وتعالى بهذا. معذره الى ربك، ما فيش في ايدنا غير كده يا رب. دعاء وتبرك قطع ذكر نعمته، هذا هو الذي نقدمه لله تبارك وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى رفع عنا امر الجهاد بالنفس، ولكنه يريدك ان تجاهد بامور اخرى. واطيعوا الله ورسوله كمان، ولا تنازعوا. اياك والتنازع، اياك ان تكون معول هدم لهذه القضيه. اوعى تقول كانوا قاعدين في حالهم، اوعى تقول هم ايه بدأوا من الاول، اوعى تقول كده. ما رب النبي صلى الله عليه وسلم اتباعه يوما على ذل ولا على هوان ولا على صغار. اوعى تقول كده، اوعى تقول ما هم اللي بدأوا وهم اللي بدأوا للحرب. لا، هؤلاء قوم اغتصبت حقوقهم واغتصبت أراضيهم. هؤلاء قوم تربوا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. الأرض أرضهم والقضية قضيتهم والمقدس مقدسهم، يحيوا فيه بما أراد الله وبما أمر نبيه، وإلا إلى الله الملتقى وعند الله تجتمع الخصوم. بس ما تقوليش أنت بقى إنك قاعدين هنا إحنا مزجنا عالي، لك هم السبب اللي هم في هذا. الواحد منا حين يظلم لشيء بسيط، انت لما واحد ينصب عليك ما بتنامش الليل، تعرفش انك تقول لك حقي، لك حقي وتعبي ورزقي، خد حقي وحق عيالي مش مسامحه. فما بالك بارض وشعب مختصر له من الاعوام ما له. لذلك اياك ان تقول ذلك حتى بينك وبين نفسك. ولا تنازعوا. تنازع يودي ايه؟ الفشل. ولا تنازعوا فتفشلوا. ايه كمان؟ وتذهب ريحكم. حين ياتي الفشل تتقرب او تتفتت القوى، ولا تكون هناك قوى واحده. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. انتصروا انما النصر صبر ساعة انما النصر صبر ساعة الامر طويل اياك ان تكلم اياك ان تبل اياك ان تقول تعبنا ما عدناش قادرين كفاية كده هذا امر الله وموعود الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين بهذا تنتصر هذه القضية هذه القضية انفق عليها الصهاينة المليارات حتى تنتهر وحتى تموت وحتى يخرج ابناؤنا لا يعلمون عنها شيء قبل هذه الضربة الموجعة الغرب او الصهاينة خلاص ابنائنا كانت القضية بالنسبة لهم مالك احنا نفسنا ما كناش بنتكلم والتطبيع اللي عملوه وانفقوا عليه المليارات عشان يطلع اجيال جديده تنسى الموضوع ويقول لك خلاص بقى احنا نعيش في سلام مع الصهاينه وهؤلاء قوم ليس لهم من السلام شيء ولا يريدون لدين الله ان ينتصر كما قلت لحضراتكم هذه الحرب حرب عقيده وحرب وحرب دين لكن ما يظن كثير من الناس انها حرب وطن اذا عبد الله ازرع هذه القضيه في عندك فضل نفسك وقت اولادك وكلمهم عن بيت المقدس وكلمهم عن اولى القبلتين كلمهم عن ثالث الحرمين كلمهم عن فضل هذا البيت الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم اتوه فصلوا فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين ساله الصحابه يا رسول الله حدثنا عن بيت المقدس حدثنا عن بيت المقدس فقال صلى الله عليه وسلم ارض المحشر والمنشر اتوه فصلوا فيه فقال له الصحابة يا رسول الله فمن لم يستطع أن يصلي فيه ما يقدرش يصلي فيه فقال النبي فليهدي إليه زيتا يسرج فيه يبعث لهم زيت تضاء به القناديل في هذا المسجد فأن من أهدى إليه زيتا يسرج فيه كمن صلى فيه فضل وفضائل لهذا المكان فلنربي أبناءنا على ذلك حتى يكون هناك جيل يتنزل عليه نصر الله تبارك وتعالى نسأل الله تبارك وتعالى ان يتقبل منا ومنكم اقول قولي هذا واستغفر الله الحمد لله حمدا كثيرا وشكرا لك شكرا جزيلا واصلي واسلم على من ارسل رب العالمين هذه المبشر ونذيرا اما بعد عباد الله اوصيكم ونفسي مقصره بتقوى الله العظيم وان نلتقي جميعا يوما نرجع فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون مرت علينا ايام كريمات وايام عظيمات اخبر عنها ربنا سبحانه وتعالى حين قال اياما معدوده الا وهي شهر رمضان الكريم المبارك الناس في هذا الشهر الكريم تعبدوا لله تبارك وتعالى عبادات كثيره وتقربوا لله عز وجل اقرب ما يكون لكنه ينبغي عليك عبد الله ان تعلم ان لديك امور يلزمك ان تفعلها بعد رمضان وان تتمسك بها بعد رمضان اولها الثبات على طاعه الله تبارك وتعالى اولها ان تثبت على طاعه كنت قد فعلتها في رمضان قال ربنا سبحانه وتعالى ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون حين تحضرهم الوفاه تتنزل عليهم ملائكه الرحمه الا تخافوا ولا تحزنوا بل ويبشرونهم بالجنه فيسالونهم من انتم فيقولون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فينا ما تشتهي انفسكم ولكم فينا ما تدفعون من عندنا نزلا من غفور رحيم الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنه خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون اياك عبد الله ان تتعبد لرمضان فانت تتعبد لله تبارك وتعالى ثبات واستقامه ومداومه على طاعه الله عز وجل تاب استمر حتى وان قل عملك حتى وإن قل عمله ولكن إياك أن تغلق بابا للطاعة قد فتحه الله لك. يعني كنت في رمضان تقرأ جزء في اليوم، اوعى تقفل المصحف اقرأ 5 صفحات. كنت في رمضان تقوم الليلة كل ليلة 11 ركعة مع الإمام حتى يقصر، اوعى ما عدتش تصلي ولكن صلي ركعتين وركعة وتر. كنت في رمضان كل يوم تتصدق بالكثير، تصدق بالقليل مفيش مشكلة ولكن اوعى الباب يقفل لأن الله تبارك وتعالى إذا أغلق لك بابا فلا تعلم هل سيفتح هذا الباب مرة أخرى أم لا، ولا يدري العبد بأي طاعة قدمها لله تبارك وتعالى يبدل مقعده من النار إلى مقعد في الجنة. استمر، اثبت عبد الله وداوم على طاعة الله عز وجل، استقم لأمر الله تبارك وتعالى حتى وإن قل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير العمل وأحبه إلى الله أدومه وإن قل، حتى وإن قل، بس يلزمك إيه؟ يلزمك المداومة ويلزمها الثبات والاستقامة والاستمرارية. أسأل الله تبارك وتعالى في علينا أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يتوفنا مع الأبرار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. هذا حسن ظن نبيك يا كريم. اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم سدنا ولا تنقصنا، اللهم أثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارض عنا وأرضنا، اللهم رب اجمع كلمتنا على الهدى وقلوبنا على التقى وعزائمنا على عمل الخير وخير العمل. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اجعل بلدنا امنا امانا سلما سلاما سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر اخواننا المستضعفين، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في غزه بقوتك يا قوي يا متين. اللهم عليك بالصهاينه فانهم لا يعجزونك، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا. رب لا تدع على الارض منهم احدا بقوتك يا قوي يا متين. اللهم لا تدع لاحد منا في هذا الجميع طيب ذنبا الا غفرته، ولا دينا الا قضيته، ولا ضائبا الا سالما رددته، ولا مبتلا الا عافيته، ولا ضيق الرزق الا وسعت رزقه، ولا مكروبا الا فتحت كربه، ولا مهموما الا نفذت همه، ولا مريضا الا شفيته وعافيته. رب الناس مذهب الباس، اشفي انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا الوباء، ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون. جزاكم الله خيرا.